كلية أو لكمالة. نعم. فما أعظمه من كتاب وما أعظمه من فهم الله رحمه الله تعالى. اللهم آمين. وما أصرح مؤلفاته في دلالتها على حبه النفع للمسلمين وللناس كلهم. سوف نستمر الحديث بإذن الله تعالى حول الأبواب في الحلقات القادمة. في الختام تقبلوا تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.